السؤال الأول يقول مع كثرة العلوم الآن ووفرتها وتيسر الحصول عليها، ظن بعض الناس أنه لقدرة على تحرير المسائل وجمعها أنه بهذا صار أعلم ممن مضى من الصحابة والتابعين، وقد يكون هذا الظن يبني على أن العلم والثرثرة وقيل وقال ونحو ذلك، وعلى أنه لو قيل بهذا لم يكن هذا بهذه الصورة التي يتصورها أصلا فضلا عن حقيقتها. فذلك نظر المسألة عن طريق أمرين، ما هو العلم؟ العلم هو خشية الله جل وعلا، العلم هو خشية الله جل وعلا، وليس العلم بكثرة الرواية. فقد يكون الشخص حافظا وصاحب فهم ولا يعمل بعلمه، وهذا لا ينفعه علمه عند الله جل وعلا. ولذلك ضرب الله جل وعلا في القرآن مثلين لمن أتاه الله علما ولم يعمل به، مرة في سورة الأعراف بالكلب فمثل كمثل الكلب، وفي سورة الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالكلب أخبث الحيوانات شبهه الله به، وشبهه بالحمار الذي عنده طاقة تحمل وصبر التي عنده بلادة وقلة فهم، فهذا نظيره، هذا نظير الكلب مرة ونظير الحمار مرة أخرى. والله جل وعلا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم علمان، علم على اللسان، وهذا حجة الله جل وعلا على عباده، والعلم الآخر علم الخشية وعلم المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والغيرة على دينه. وما كل من أتاه الله جل على علم كانت له المنزلة المذكورة في الكتاب وفي السنة، المنزلة المذكورة في كتاب السنة للذين يعملون بعلمهم، وأما الذين لا يعملون بعلمهم فهؤلاء وبال على أهل الإسلام ووبال على أهل الأرض، لأنهم يلبسون ويضللون. وقد جاء في الصحيحين من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه ضريبة الجهل، هي الضلال والإغلال، الفساد والإفساد، التلبيس على العباد، وما خرجتنا فليس منا. الأمر الثاني أن العلم ليس هو بكثرة المعلومات أيضا، إنه بفهمها وتحريرها وضبطها ومعرفة راجحها من مرجوحها. وإلا فقد يحفظ الإنسان كتبا كثيرة وأقاويل متعددة ولا يميز بين هذا وهذا، ولا معرفة له الراجح من المرجوح، ولو أردت أن يستخلص لك الصواب والحق الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف طريقه، إذن هذا ما استفاد من الحفظ. فمن ظن أنه بكثرة المحفوظات يكون قد فاق الصحابة أو فاق التابعين أو فاق مشاهير أئمة المسلمين فهذا مغرور، جاهل بنفسه وجاهل بعلوم الأوائل. وعادة يكون مثل هذا موصوفا بالإعجاب الذي يفسد الأعمال ويحبطها، وهذا لا يعرف أولا قدر الصحابة ولا يعرف منزلتهم، ثانيا ولا يعرف معنى العلم أصلا، ثالثا لا يعرف قدر نفسه. وكثير من الخلق في هذا العصر يتصور أنه بقدرته على تحرير المسائل أنه قد حاز العلم، وهذا حتى بالمنظور العلمي المختصر ليس هذا هو العلم، حتى بالمنظور العلمي المختصر ليس هذا هو العلم، لأن هذا بمقدور كل أحد أصلا. فعلى هذا ما في أحد أعلم من أحد هذا العصر، كلهم يشتركون في هذا الأمر، كلهم يضغطون الأزرة يستخلصون المسائل ويجمعونها، ويجمعون ما لم يجمع ابن تيمية ولم يجمع ابن القيم، ولكن هذا ليس بعلم، هذا جمع مسائل. لكن عنده قدرة على يحفظ المرحلة أولى لنقاشه، لأن كل ما بحث يستحضر متى ما أردناه منه أن يستحضر في الحال، ثم بعد يومية السيام قد نسيها كل ما قرأ ولا عرف. وهل قدرة عنده قدرة على الحق النظير بنظيره؟ هذه مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة، هل عنده قدرة أيضا على الخروج عن هذه المسائل حيث نناقش على مسائل أخرى؟ وبحث مسائل في الطهارة، نناقش على مسائل في الطلاق، ثم ننتقل به إلى مسائل في العلوم الأخرى، هل عنده قدرة على ذلك أم أنه علم محصور فيما بحث ثم تصور أنه بهذا قد حفظ كل شيء؟ عموما العلم أوسع مما يتصور هذا وأكبر. وقد بسط ابن القيم رحمه تعالى الحديث عن علم الصحابة وفضلهم على من جاء بعدهم في إعلام الموقعين، ونصح كل طالب علم بقراءة هذا الكتاب ليعرف الفرق بين علوم الصحابة وعلوم السلف وعلوم المتأخرين. وننصح أيضا كل طالب علم بقراءة رسالة ابن رجب رحمه الله، فضل علم السلف على علم الخلف، رسالة جيدة ومهمة، وبين فيها أن العلم ليس هو بكثرة المحفوظات، وأن العلم ليس هو بمجرد الثرثرة. وهذا هو الذي غر بعض علماء القرون الوسطى حين قال إن منهج السلف، إن علوم السلف أسلم وعلوم الخلف أعلم وأحكم، وهذا ضلال عظيم. بل علوم السلف أسلم وأعلم وأحكم، والسلف إذا أطلقوا المقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان،